لماذا اقتضت حكمته الأزلية وإرادته وتعلقت إرادته بأن يخلق مثل هذا الموجود؟ تعلقت إرادته لأنه لو لم يخلق كان يمكن أن يعرف أو لا يمكن أن يعرف. لا يمكن أن يعرف. والحديث القدسي ماذا يقول؟ فخلقت الخلق لكي أعرف. إذا لابد أن يحقق هذا الهدف من كيفية الخلق. أصل الخلق أجبنا عليه، أما كيفية الخلق لابد من الكيفية تكون بأي نحو؟ بهذا النحو، بنحو أن يوجد أول ما يوجد منه موجود لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه. فلهذا في الروايات يا علي إن الله اطلع فاختارني أولا ثم اطلع ثانية فاختارك ثانية. فإذا النظام هذا الخلق خلق ثم وثم مرحلة مرحلة نشأ نشأ أو أنه في عرض واحد؟ ها؟ نشآت متعددة طولي، ومنشأ الطولي بيناه، منشأ الطولية هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتجلى لخلقه، أراد أن يظهر لخلقه، أراد أن يعرف من قبل خلقه، لأن كمالهم في معرفته كما أن كمالهم في عبادته كمالهم في معرفته. فلا بد أن يخلق خلقا لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه، وهذا هو الصادق. بلي هو عندما احنا كفانا يعني لا احنا يكفينا اللي نسوي النظام نظام طولي، يعني اريد نشوف الصادر الاول وانا في عرض واحد لاحد وما في طول الاخر، انت حتى القضية يكفيني على هذا المقدار. هسه هذه الطولية كم مرتبة بها؟ هسه بعد نرجع للآية والرواية نجد كم مرتبة كمل. فقط اريد ان اثبت بنحو القضية المهملة أن عالم الإمكان نظامه طولي لعرضي، هذا اللي عنده ثبته. هل تقول بأنه سيدنا قد كان يكفي الصادر الأول ليش الثاني؟ الجواب ما هو؟ وهو أن هذا الصادر الأول عندما يريد أن يتجلى كيف يتجلى؟ لآخر الموجودين. لو يتجلى يريد أن يظهر عظمته ماذا يفعل؟ ها؟ الصادر الأول يريد أن يبين من هو، ماذا يفعل؟ نفس الشيء يفعله، وهكذا يتسلسل دائرة الوجود. أنت جنابك الآن في أمثلتنا للتقريب إلى الذهن، مو تقولون بأن السيد يضرب أمثلة يريد يستدل بها، لا مو استدلال، تقريب إلى الذهن. أنت جنابك الآن تريد أن تثبت أنك أعلم العلماء، ايش تكتب مولانا؟ تكتب كتاب ضعيف وكتاب كتاب ما يمكن أن يتصور أعلى من ياهو منه. ليش؟ لأنه أنا أخو ما أستطيع أن أغوص إلى أعماق وجودك حتى أعرف أنك أعلم العلماء. أنا إذا أستطيع أن أتعرف عليك أتعرف من خلال ماذا؟ من خلال الأثر. فلا بد أن كل ما عندك قدرة وين تصبها؟ في هذا الأثر. كل ما يمكن لهذا الأثر أن يتحمل لا بد ماذا؟ أن تحمله. أكو بعض الأمور بعد لا يمكن للأثر ماذا؟ أن يتحملها، فتخرج عن عالم الإمكان، تكون في دائرة الوجود، تكون في دائرة عالم الغيب، تكون في دائرة الأسماء المستترة. أما كل ما يمكن أن يظهر في عالمنا لا بد أن يظهر ماذا؟ في موجود. في موجود تقولون قسمها، بس نقسمها بعد هذه التقسيمات الصغيرة لا تستطيع أن تظهر لنا حقيقة ذلك الموجود الخالق العالم القادر الغني الجواد الذي وسعت رحمته كل شيء. واضح صار؟ إذن عندما نأتي إلى الله سبحانه وتعالى نجد أن البرهان العقلي والدليل العقلي يقول لنا لا بد أن يخلق هاي اللابدية، لابدية عنه، ها مو لابدية عليه حتى تقول بأنه الله سبحانه وتعالى لعل ذلك يريد يخلق الضعيف وهو غير قادر. لا لا، جاء